السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أحسن الله على دعائه وأمرنا بذلك، وحذر من الغفلة عن دعائه ومن الكبر عن دعائه. قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي قيل عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي، أي إذ أمرتهم بدعائي، وليؤمنوا بي أي وليصدقوني أني أجيب دعاءهم لعلهم يرشدون. والرشاد هو التمسك بالدين مع صلابة فيه. هذا وكذلك فإن ربنا سبحانه وتعالى يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. كذا فإن الله سبحانه وتعالى يقول: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. كذا فإن الله سبحانه يقول في الحديث القدسي: كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهديكم، كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم، كلكم جائع إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم. ويقول أيضا: إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأن أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. كذا فإن الله ينزل إلى سماء الدنيا ثلث الأخير من الليل فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليلة، وذلك حتى يطلع الفجر. علينا بالاجتهاد في الدعاء، والله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. علينا بدعاء الله. وهل بعد هذا رب كريم غني يقول: ادعوني أستجب لكم، فاسأله كل ما تريد؟ هذا. وكذلك فإن الله يأمرنا بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أشكر الله ثم أشكر إخواني الذين يجتهدون معي لإخراج المجلس لإخوانهم، والإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. يقول: كيف نصلي العيد؟ صليه ركعتين كما فاتتا. ومن العلماء من يقيس على الجمعة فيقول: صليه أربعا كما أن الجمعة إذا فاتت صلينا الظهر أربعا. الأمر في ذلك واسع والخلاف متحمل، بارك الله فيك. حديث عائشة رضي الله عنها: ماذا أقول إذا وافقت ليلة القدر يا رسول الله؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا سنده منقطع بين عبد الله بن بريدة وبين عائشة رضي الله عنها، لكن العلماء من يستحبه في فضائل الأعمال. أقول: مسافر ينفع لي يخرج عني زكاة الفطر؟ ينفع إن شاء الله. حكم تحريم زوجته على نفسه إذا خرجت من المنزل، اللهم إنك عفو تحب العفو، تحريم زوجته على نفسه هذا يكفر كفارة يمين. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضاة أزواجك، الله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. هل يجوز أن أرسل المال لأخي كي يخرج زكاة الفطر؟ وكله نيابة عنك لا بأس. مجموعة من الرجال يصلون الفروض جماعة في مكان ما بالقرية، هل في ذلك إثم؟ ليس فيه إثم، ليس فيه إثم إن شاء الله، أنت مأجور بإذن الله. لكن هل أحدثت فوضى؟ هل أحدثت شغبا؟ وضح سؤالك أكثر. حكم الدعاء بعد صلاة الفرض مستحب. استحب أهل العلم الدعاء بعد صلاة الفريضة، وهذا رأي الجمهور، يستحبون ذلك للاستدلالات الآتية. أولا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ إني أحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثانيا أن النبي كان إذا انصرف من الصلاة استغفر ثلاثا، والاستغفار نوع دعاء. ثالثا أن الله قال: فإذا فرغت فانصب. قال عدد من المفسرين: إذا فرغت من صلاتك فاجتهد في الدعاء. رابعا أن الله قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وخامسا أن النبي كان يتعوذ من أمور دبر كل صلاة، وهذا التعوذ نوع دعاء بصرف الشر، والله أعلم. هل هناك فرق بين من أفطر في نهار رمضان بالجماع أو بالأكل والشرب؟ طبعا هناك فرق، من أفطر بالجماع عليه الكفارة المغلظة، صيام شهرين متتابعين إن عجز أطعم 60 مسكينا، ومن أفطر بالأكل والشرب فعليه الاستغفار وإعادة صيام ذلك اليوم والعمل الصالح. السؤال وجه. يقول: رجل هجر زوجته من 5 سنوات ولا تعلم عنه شيئا وتريد الزواج، ماذا تصنع؟ ترفع قضية والقاضي يقضي لها بالطلاق للضرر إذا أثبتت الضرر، والله أعلم. أو تختلع وتنقذ نفسها من هذه المآس. هل الوضوء لسجدة التلاوة هل يجب الوضوء لسجدة التلاوة؟ تلك المسألة خلاف بين العلماء، يرجع هذا الخلاف هل تقاس سجدة التلاوة على الصلاة أم أن أحكام أخر. فالذين قالوا تقاس على الصلاة قالوا تستلزم وضوءا وتستلزم توجه للقبلة، والذين قالوا لا تقاس على الصلاة لم يشترطوا الوضوء ولا التوجه للقبلة. والآن والنبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا مع المسلمين والمشركين لما نزلت عليه أو تلا عليه الصلاة والسلام. فمن هذا الحديث تعجبون تضحكون ولا تبكون أنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا، سجد الجميع. يبعد أن يكونوا جميعا على وضوء، والله أعلم. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يزد على 11 في رمضان ركع في رمضان؟ ورد هذا من حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. وثبت عن ابن عباس أن النبي صلى 13 ركعة، وثبت عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى 13 ركعة أيضا. ثم إن النبي فتح لنا الباب بسنته القولية لما قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. وقال: ليصلي أحدكم نشاطا، فإذا فتر فليقعد. وقال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليلة. قال: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة أو حط بها عنك خطيئة. فقال: أعني على نفسك بكثرة السجود. ولم يرد أن النبي نهى عن أي عدد من الصلوات في الليل، ومن ثم قال ابن عبد البر المالكي رحمه الله أجمعوا على أنه لا حد لعدد الركعات في قيام الليل. والصحابة والتابعون ساروا على هذا النهج أنه لا دليل يحرج عليهم أن يزيدوا على 11 ركعة. ثم أمر آخر أن الأمر في قيام الليل بزمن القيام لله ليست بعدد الركعات، ذلك أن عائشة قالت كان يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث، وكان يسجد السجدة قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية. الأمر في ساعة. ثم أقول للرسول ما حج إلا حجة واحدة، هل عندك أي مانع من أن تحج 10 حجات؟ الرسول أتمر 4 عمرات، لكن هل هناك مانع من أن أتمر 10 عمرات؟ أين تؤدى زكاة الفطر؟ في بلد المولد أو في بلد الإقامة؟ كل جائز، لا عليك أي إشكال. الحديث الموقوف يمكن العمل به؟ الحديث الموقوف هو قول الصحابي أو فعل الصحابي، هذا الموقوف وليس بملزم، ليس بملزم كحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم الدعاء جماعة بعد الفرض لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. أقول أخذ الهاتف قليلا للأسئلة تحسين الرؤية. مدى صحة قراءة سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلة الجمعة؟ لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما ردت عن أبي سعيد الخدري، أبي سعيد الخدري من قوله رضي الله عنه. حكم الدعاء جماعة بعد صلاة الفرض لم يرد. لقضاء حواجب الناس أجر الاعتكاف، هذا له مقامه وذاك له مقامه. الاعتكاف له وقته، وقضاء حواجب الناس لها وقتها. حكم الأفطر في رمضان، كبيرة من الكبائر. هل نخرج زكاة الفطر على حفيدي وابنتي متزوج؟ هل نخرج زكاة الفطر على حفيدي؟ حفيدك هو المسؤول عنه، لكن السؤال قطع. زوجي عنيد وتعبني، ادعي له بالهداية. تقول تمام. سامحك الله يا ثروت، وفقك الله، غفر الله لنا ولك، غفر الله لنا ولك، غفر الله لنا ولك. ما أحب صورة إلى الله؟ ما عندي جواب مباشر إلا أن النبي قال لأبي بن كعب: يا أبي، أتدري أي آية معك في كتاب الله أعظم؟ قال: آية الكرسي يا رسول الله. فضرب بيده في صدره وقال لي: إنك العلم أبا المنذر، هي إنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك بالعلم يا أبا المنذر. والنبي قال: لأعلمنك أعظم سورة في كتاب الله لأبي سعيد بن المعلى. ثم علمه فاتحة الكتاب وقال: هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. والنبي قال: تعدل سورة قل هو الله أحد ثلث القرآن. كنت قد نذرت أن أخرج ربع مالي لله، هل أخرج الزكاة من هذا الجزء؟ لا لا يا ليسي، لا تفعل. النذر شيء، شكرا، النذر شيء والفرض شيء آخر. يقول: بس وقف. لا أظن. رأيي في زكاة الفطر نقدا لا تجوز. عليك السلام يا ربي. ما صحة أن ليلة القدر هي ليلة 22؟ لا أعلم له أي مستند. حكم من أفطر في رمضان، فكيف كبيرة. هل الإطمئنان في الركوع والسجود يغني عن الذكر؟ كذا قال بعض العلماء. قال آخرون بوجوب التسبيحات. بوجوب التسبيحات، لأن النبي لما نزل فسبح باسم ربك العظيم، قال جعلوها في ركوعكم. الحديث: هل المعتدة عدة وفاء أن تخرج الإفطار عند خالها وترجع بعدها للبيت؟ أختار رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها القائل بالجواز، وذلك لأن حديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله في سنده ضعف. وجزاك الله خير صلاة. سامحك الله يا سيف، الله يبارك في عمرك ويغفر لنا ولك. وجزاك الله خير يا أخي محمود، بارك فيك. أختار الرأي القائل بأن الأنسولين لا يفطر، إذ هو ليس بطعام ولا بشراب ولا بشهوة، ولا يدخل من مدخل الطعام ويستلذ به. زكاة الفطر قل كما بينها الرسول: صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من قط أو صاع من زبيب أو صاع من طعام. طيب، عندي 6 نعجات، هل يجب أن أدفع عنهم زكاة مع أنه علينا دين كثير؟ إذا كنت تطعميهم من البيت تشتري لهم طعاما، تشتري لهم طعاما، لا زكاة على الخنسشية، لا زكاة على الخنسشية. وإن زادت وكانت معلوفة لا زكاة عليها أيضا، لأن النبي إنما بيّن أن الزكاة فرض على السائمة، السائمة التي ترعى من المرعى بدون تكلفة. هل يجوز أكل من الذبيحة وهي صدقة عن روح الميت؟ يجوز. هل تحريك الإصبع رواية شاذة؟ نعم رواية شاذة. هل يجوز صلاة الفرض مرتين؟ الصلاة الحاضر والصلاة السابقة؟ كيف الصلاة؟ إذا فاتتك صلاة صليها. زكاة الحلي: إذا كان الحلي ذهبا أو فضة وبلغ النصاب وجبت فيه الزكاة، أما إذا كان ألماظ لا تجب فيه الزكاة. ما معنى الآية: إذا كان تارك الصلاة جاحدا وأقيم الصلاة ولا تكون من المشركين؟ هذا أمر مستقل، أنت ربطتهما ببعض. لماذا؟ وأقيموا الصلاة ولا تكونوا مشركين، أن صلوا ولا تشركوا. إذا قلت الواو للتغاير ما في أي مشكلة. وإذا وجدت توجها آخر: وأقيموا الصلاة ولا تكونوا كالمشركين الذين يتركون الصلاة، فله وجه. بارك الله فيك يا خالد، شرف بعد الاعتكاف إن شاء الله. هل جوز البخاري زكاة الفطر مالا؟ البخاري يبدو أنه كان يرى القيمة، يعني يقوم، ليس القيمة الفلوس فحسب، أحيانا يعني يقوم، مثلا يقول صاع الشعير يعدل نصف صاع قمح، فيخرج نصف صاع قمح، هذا اسمه التقييم. فالبخاري يجنح إلى مثل هذا الرأي ويقول: إن قال طاووس عن معاذ: ائتني بثياب قميص. قال طاووس قال معاذ لأهل اليمن: ائتوني بثياب الخميس، يعني في الصدقة، أيسر عليكم وأنفع لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هذا السند منقطع، فطاووس لم يسمع من معاذ. والأثر معلق في البخاري ليس بمتصل الإسناد، فليس على شرط البخاري. هل يجوز لزوجتي أن تردني في الصلاة لأنني أقرأ من حفظي في صلاة القيام؟ إذا كنت أنت وهي فقط، جوز بعض العلماء ذلك، جوز بعض العلماء ذلك، لأن الفتنة مأمونة وهي زوجتك. ومن العلماء من قال: أيضا تصفق، لأن النبي قال: من نابه شيء في صلاته فليسبح، إنما التصفيق للنساء. هذا قول بعض العلماء في هذا الصدد. كيف نوفق بين حديث النبي أن صلى الله عليه وسلم قال لأن أبقان الله إلى قادم لأصومن التاسع؟ لا في أي مشكلة ولا في أي تعارض. كان يتكلم بوحي لما أوحي إليه قال ذلك. هل يجوز لزوجتي أن ترد؟ طيب ما حكم كلمة الشوق إلى الله؟ لا مانع منها، فإن النبي كان من دعائه اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. مرحبا بفضيلة الشيخ عبد الفتاح المصلحي وفقه الله أينما كان وحيثما كان. هل يجوز نقل فتاويكم لأشخاص الذين يريدون مساعدة؟ سعادتك نقل العلم المطلوب، نقل العلم عموما. قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتوى التي تطمئن إليها نفسك والمدعومة بالدليل. بارك الله فيك يا أخبارة، رفع الله قدرك يا أخبارة. قراءة القرآن بالمقامات مثل هذا التكلف لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لماذا تكررت قصص الأنبياء في القرآن؟ تتكرر بسياقات تتناسب مع المقامات. النبي مثلا في مكة تعرض لموقف، تنزل أجزاء من قصة النبي يثبت الله بها النبي في هذا الموطن كما قال تعالى في كتابه الكريم: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. قال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. حديث البصائم ليس له من صيامه إلى الجوع والعطش في سند ضعف لا يصح. حكم الدعاء بعد صلاة الفرض، أفدناك يا محمود ابن مصطفى الروسي أن ذلك مستحب ودلل على ذلك بأدلة راجعة عما قريب في المسألة. القيام العشر يكون مختصا بالصلاة أم بالقراءة والتدبر والتسبيح؟ كل من الصلاة وبعد التدبر وسبح وسبح. هل يحاسب الإنسان على قطع صلة من قطعك واتهمه بتهمة كبيرة وأنت مظلوم؟ وصلهم يعني جعلهم هم على حق وتثبيت التهم. لا، إذا كان فيه تثبيت تهمة فإنها صفية، النبي يدفع عن نفسه التهمة. بارك الله فيك يا حسن. وفقك الله يا شيخ هاني المنشاوي وأنت كذلك، ادعو الله لنا. مكان إخراج زكاة الفطر لأي مسلم في أي مكان، والجيران والأقرباء أولى، وإلا ففي أي مكان. حديث إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، الذي مطلعه لأتين أقوم يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة يجعلها الله وباء منثورا. من هم يا رسول الله؟ قال: أولئك الذين إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. لا يصح لا يصح لا يصح، ضعيف جدا. من هم الساهون؟ في قوله تعالى: الذين هم عن صلاتهم ساهون، هم الذين يتركون الصلاة عن عمد حتى يخرج وقتها. أما الساهي الناسي لا إثم عليه، ولك بمثل هذا الدقاق. هل يجوز الأكل من الذبيحة وهي صدقة عن رحمة؟ أجبنا بالجواز. لا أستطيع صلاة التراويح بسبب عملي بالليل، هل علي وزر؟ صلاة التراويح سنة مستحبة وقيام مستحب، ولكن ليس بواجب، فأنت الخسران. ليس إخراج الزكاة بعد صلاة العيد هل فيه كراهة؟ الأئمة الأربعة يقولون بجواز إخراج زكاة الفطر، بجواز إخراج زكاة الفطر إلى غروب شمس يوم العيد. إخراج الزكاة لغير المسلمين لا يجوز، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم. ما الحكم في السفر بغرض كسب المال وترك الزوجة لمدة سنة إذا لم تكن تتضرر الزوجة وكنتم أنتم في حاجة إلى مال؟ فلا بأس أن تسافر، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرأوا ما تيسر منه الآيات. ما وقت خروجي؟ وقت الصلاة. كل صلاة لها وقت ابتداء ووقت انتهاء. حكم التكلم على الكفار حذر منهم. فمعنى أن القرآن نزل منجما، يعني نزل مجزئا على حسب المواطن، ينزل قدر منه بعد مدة ينزل قدر آخر. لما تقول نجم علي الديون التي علي، يعني قصتها علي. في الدانوبي شباب يعملون في الخليج، نعم، في الحر يأخذون إجازة، يأخذون إجازة حتى ينتهي رمضان. لا تضحي بركن من أركان الإسلام من أجل ضرائب معدودة. هل يجوز تبت إلى الله وهم لا يريدون أن يسامحوني؟ ماذا أفعل؟ رد إليهم حقوقهم. فكانت معك حقوقهم من صفة المظالم. هل يجوز الاشتراك في البقرة في عيد الأضحى بسهمين بنية العقيقة والباقي بنية أضحية؟ نعم يجوز، يعني الأضحية سبع والعقيقة عن الولد، العقيقة عن الولد سبعان. هل يجوز زرع الشعر؟ لا أعلم منه مانعا. بارك الله فيك يا أخ أحمد الدهشان، أبلغ الدكتور إبراهيم السلام. مقدار زكاة الفطر بالكيلو في الرز تقريبا 3 كيلو إلا ربع من الرز عن الفرد الواحد. هل الكلام في غير المسلمين أعتبر غيبة؟ النبي عرف الغيبة بقوله ذكرك أخاك بما يكره. المراد بالأخ الأخ المسلم. معنى حديث هلك المتنطعون المتشددون، الذين يقفون عند الأمور الصغيرة ويكبرونها ويجعلونها تستحوذ على ويشقون على الناس ويشقون على أنفسهم أيضا. كيف حساب زكاة أسهم البورصة؟ هل على رأس المال أم على البضاعة أم على كليهما؟ على كليهما معا. حكم الأكل مع امرأة أخي والتكلم معه، الأكل مع امرأة خالي وبناته. إسلام لا تفعل يا إسلام. قل وقورا يا إسلام ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. هذا اختلاط، اختلاط لا يجوز. اختلاط بنسوة أجنبيات، بنت وامرأة 9 سنوات عليها الصيام لا يجب إلا إذا كانت حاضت. هل ورد في تنظيف المساجد وترتيبها؟ نعم، وردت آيات وأحاديث في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ويذكر فيها اسمه. الحديث تعرضت علي أجور أمتي، ذكر حتى القذات يخرجها الشخص من المسجد. أنصحك بكتاب الله وسنة رسول الله مع تقوى الله. هل يجوز إعطاء زكاة الفطر للأهل من الوالدين والإخوة والأخوات؟ كل من يلزمك الإنفاق عليهم لا يجوز لك أن تخرج زكاة الفطر فيهم. كفارة اليمين هل تجوز مالا؟ لا، لأن الله قد فكفرته إطعام. لا تمسك الجمهور قائلون بأنه لا يجوز إخراج النقد في كفارة اليمين. صومك باطل يا أيها السائل، عليك بالاستغفار وإعادة صيام ذلك اليوم. أبي يأخذ أنسولين لم يصوم، كيف يخرج هذا؟ عليه إعادة إن عوفي، ما عوفي وكان المرض مزمنا، بس عفوا وأخذ أنسولين وأفطر بعده ولا؟ وضح السؤال. أخذ الأنسولين وأفطر، هل تقصد أفطر بعد أخذ الأنسولين أم أنك تعتقد أن الأنسولين نفسه يفطر؟ راجع ارسل السؤال مرة ثانية حفظك الله. هل يجوز سجود السهو في صلاة السنة في السنة والفريضة على السواء؟ يشرع سجود السهو؟ بارك الله فيك. هل تجوز صلاة الفوائد مع نية صلاة التهجد؟ لا، إما تهجد وإما فرض. لا ينفع أن تقول أصلي 4 ركعات في صلاة الليل بنية الظهر الذي فاتني وبنية ما أدري كيف يأتي الشيطان هؤلاء الناس ويزين لهم هذا. استيقظت فشربت ثم اكتشفت أن الفجر أزل علي قضاء. ليس عليك قضاء، أنك جاهل. رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما تكره عليه، لهما أدلة تشهد لمعناه. كذلك حديث كل الزيت والدينوبي في سنده مقال، والمراد زيت الزيتون، إلا أن الآية شاهدة له، ويقوله تعالى في من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. ليلة القدر هل تأتي في أي ليلة؟ الله أعلم. قد اختلف العلماء في ليلة القدر على نحو من 48 قولا، وكثير منها لا دليل عليه وكثير منها عليه دليل، لكن ما نستطيع أن نجزم بشيء حاصل أنك تجتهد في العبادة. شهر رمضان من الأشهر الحرم ومن الأشهر الحرم. شهر رمضان ليس من الأشهر الحرم. الأشهر الحرم قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها 4 ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم ورجب مضر، أي رجب الشهر المعروف، وكان ينسب إلى قبيلة مضر لأنها كانت تحافظ عليه وتوقرهم. هل على الأرض المؤجرة زكاة إذا استمع معك مال منها؟ إذا استمع معك مال منها كما معك مال من الأرض المؤجرة وبلغ النصاب وحل عليه حول يزكى. إذا حرم الرجل زوجته على نفسه هل يسأل عن نيته؟ لا، ويكفي كلام العلماء أنك تكفر كفارة يمين. في عقد التليفون والإيجار غرامة إن تركناهم قبل عمل، إن تركناهم لم ندفع الغرامة نأثم. المؤمن بشروطهم. وجزاك الله خير يا أخ ماهر الشناوي. بسم الله. أفضل الأعمال في 10 الأواخر من رمضان: قيام الليل وتلاوة القرآن والدعاء والاستغفار مع الصيام. ونفع الله بك يا ماهر. هل تجوز الصلاة بسرعة مع الاطمئنان؟ كلما تنيت وكلما أتقنت الصلاة كلما ازداد أجرك. طلحة يسأل عن شخص يأخذ مالا ويشغله ويعطي. هذا السؤال عني. الله يعافيك يا أخ ماهر، جعله في ميزانك يا رب. عندي ذهب أكثر من النصاب ألبس منه جزء. هذا السؤال كذلك. هل حفظ شيء مغطى على الأسئلة؟ لماذا محمد منصور لا تلبس ثوبا؟ سؤال. وإن سألتني لماذا ألبس ثوبا نقول لأنه هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هل يجوز إخراج الزكاة إلى بلد آخر؟ يجوز. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالقرآن في الصلاة السرية؟ أحيانا كان يجهر ببعض الآيات. ثبت أنه كان يجهر بالآية بعد الآية أحيانا، يعني مثلا إذا كان يقول الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وسوف يعطيك ربك فترضى. يرفع أحيانا في بعض الآيات، كان يفعل ذلك أحيانا، ونفع الله بك المسلمين بارك الله فيك. هل يسن تأخير صلاة العشاء هذه الأيام؟ لا تختص بتأخير ولا بتقديم، شأنها شأن غيرها من سائر الأيام، والله يقول فاستبقوا الخيرات أيضا. وإذا كان يمكنك أن تأخرها ساعة وتصليها في جماعة أيضا لا بأس، وقد حب هذا بعض العلماء حديث هذا وقتها لولا أن أشق على أمتي. هل يجوز المرأة أن تؤذن للصلاة في البيت ويأمها زوجها؟ أما يأمها زوجها لا إشكال في ذلك، أما أذنها فالذي أعلمه أنها كانت تؤذن في وسط النسوة، أما هي تؤذن زوجها الذي يسمع فقط أيضا ما علمت لذلك كثيرا مستندا. هل يجب على الزوج الإخبار الزوجة الأولى قبل الزواج بالثانية؟ لا يجب قبل، مهم إذا تزوج تعلم، لا تكن غشاشا وخائنا لأهل بيتك وأنت جالس معهم تلاعبهم وأنت غشاش. ونفع الله بك يا عرار. زكاة الفطر لازم مكان الصيام، أرسلها في أي مكان يا عبد الرحيم. خوف من يشرب شيء أو قهوة في كوب غير شفاف خوفا من حسد الناس، الله يسامحك. يجوز أنت وصفت، إذا كنت توصفني فأنت مخطئ في التوصيف، لأن ما أسد شيئا خاف من حسد الناس، ماذا سنسوفها؟ الناس ماذا يشربون؟ الناس ماذا يشربون؟ نحن نشرب في سير الناس، حسد يكون على شيء كبير. الله يسامح، خلاص الله يبارك. تجب الزكاة على عقار ورثته وأعرضه للبيع الآن، لا تجب إلا إذا بعته وتملكته تملكا كاملا، تملكا كاملا ومرت عليه، عفوا بعته وقبضت ثمنه ومر وكان الثمن بلغ النصاب، كان الثمن بلغ النصاب وحال عليه الحول. جزاك الله خير أخ محمود الشيخ وسلمك، بارك الله فيك يا خالد. حكم قضاء العدة في بيت الأبناء، قلت له حديث إن كنت في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، حديث ضعيف الإسناد، ورأي السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها جواز ذلك، وكانت تأخذ نسوتهن في عددهن من وفاة الأزواج حاجات ومعتمرات. وبمثل هذا قال ابن عباس وجابر بن عبد الله ويروى عن علي. أما ابن عمر ويروى من طريق سعد بن مسيب عن أبيه عمر أيضا، ويروى عن عثمان وعن ابن مسعود الإلزام في البقاء في منزل الزوجية. أما من العلماء من قال من أرادت العزيمة أخذت بقولي ابن عمر، ومن أرادت الرخص أخذت بقول عائشة، يعني في البقاء في بيت الزوجية في العدة، عدة الوفاء. هل الشال ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تغطية الرأس عموما ثابتة، ولا تريد نخلع الشال أيضا؟ كله جائز يعني، إذا كان يعني عليك أي غبار شرعي، لكن في الحمد لله ما في غبار شرعي عليه. بس أسألك هل أنت لابس كرافطة ولا لابس إيه بالضبط؟ الله يجعلنا عنك الهم والحزن يا شيخ علاء بارك الله فيك. ولي أن أسأل الشيخ علاء أيضا لما تلبس العمامة الحمراء يا شيخ علاء؟ لأن واحد يسألني يقول لماذا تلبس الشال؟ تغطية الرأس هو المستحب، فالأمر في ذلك واسع. بيت كنت أؤجره ثم بعته، كيف أخرج الزكاة إذا استلمت المال وبلغ النصاب وحال عليه الحول؟ الله يبارك فيك يا إبراهيم. أضحكك الله يا براء يا براء. الناس يختلفون يا جماعة، يعني سبحان الله، من الأشياء التي تجعلنا نقر بعبوديتنا لله سبحانه ونعلم عظمته سبحانه وتعالى. هو كونه جل وعلا خلقنا أطوارا. في شيء يضحك شخص ونفس الشيء يحزن شخص آخر، شيء يستوقف شخص وشيء لا يستوقف آخرين، ويتعجبون ممن يقف عند هذا الأمر. من الطريف، مرة كنت أشرب ألقي محاضرة في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، محاضرة فضائل رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان الحديث عن جعفر الطيار رضي الله تعالى عنه. فالمهم المحاضرة اشتدت، فأتاني الإخوة بكوب من الشاي، فشغلت عن شرب الشاي فظنوا أنني لا أشرب الشاي، فأتوني بكوب ينسون، فأصبح على المنضدة الشاي وينسون. فجاءتني رسالة من أحد الجلوس المستمعين، شاي وينسون، فيعني الواحد ألا تتق الله أيها الشيخ، غيرك لا يجد الشاي. فأحيانا هذا يدلنا على مدى أن عقول الناس تختلف، وهذا من عظمة الله سبحانه وتعالى، وهذا أيضا بيان لقوله تعالى وقد خلقكم أطوارا، قد خلقكم أطوارا. فالناس ليست أفهموها كلها واحدة. أنا أحب اللون الأبيض، غيري يحب اللون الأسود، ثالث يحب اللون الأحمر. الناس خلقهم الله أطوارا. فالحمد لله أقررنا لك يا ربنا بالربوبية والإلهية والملك، فالملك كله لك والخلق كلهم خلقك. ونسأل الله سبحانه لنا وللمسلمين الحفظ، وأن يسلمهم ربنا سبحانه وتعالى وأن يسلمنا معهم، اللهم آمين. الواجب سجود التلاوة في أي مكان من الأماكن النجسة، طبعا الاستثناءات المعروفة في سائر الصلوات. ما قيمة الزكاة على رجل ضعيف الحال؟ مثلا يقول الزكاة تجوز إذا كان مسكينا، لكن بس إذا أنت مسمي نفسك أناقتي بشخصيتي، لماذا يعني؟ لماذا هذا؟ إيه شخصيتك؟ من أنت ومن شخصيتك؟ قل نحن جميعا فقراء إلى الله. أناقتي أو اعتزازي بأني عبد لله، إن الله عبدني له، فأحمد الله على أن جعلني عبدا سامعا مطيعا له. أما أناقتي بشخصيتي، لا والله لا، شخصيتك تنفع ولا تغني عنك من الله شيئا، إنما أناقتك كما يقول لك ثقافتي في علمي. ما ثقافتك في علمك يا أخي؟ يا إخوة، نريد أن نوقن أننا عبيد لله، ونشرف بأن جعلنا الله عبيدا له، نسمع له ونطيع ونتواضع له سبحانه، ونسعى جاهدين لتحقيق عبوديتنا لله. كيف نسلم لله الأمور الغيبية؟ كيف؟ يا رب ارزقنا رضا بقضائك وقدرك. الأمور هو يعلم ونحن لا نعلم. اقرأ آيات سورة الكهف مثلا، وترى، اقرأ آيات سورة الكهف، ترى أننا نجهل والله الذي يعلم. موسى عليه السلام ما تحمل لما رأى الخضر، قتل الغلام، فقال، بين له الخضر بعد ذلك هذا السبب. أمور استنكرها موسى، لكن الحقيقة أن الله يعلم وموسى لا يعلم، ونحن لا نعلم كذلك. فعموما علينا أن نوقن أن الله يعلم ونحن لا نعلم. لا يخفى عليك أن يونس صلى الله عليه وسلم خرج من بلده من غير إذن ربه، واتجه لشاطئ البحر، رأى السفينة فجنحت بعد أن أشار له وركب، بعد ما ركب يونس عليه السلام الأمواج اشتدت أمواج عتية، لا يدري أحد الركاب ما السبب، ما يدري وراكب ما السبب، لكن الله يعلم. الأمواج اشتدت شدة عظيمة، كل واحد معه شنطة حقيبة فيها المتاع لأولاده، اللي رجع من السفر جايب لهم ملابس أو طعام أو شيء، كل من بدأ يرمي الشنطة الحقيبة في البحر، يرمي المتاع في البحر، ولا يدرون إلا الواحد حزين على الشنطة اللي رماها في البحر واخذ فيها عفش وعب، لكن النفس أعظم من الشنطة. بعد الهلاك اتجه، لازم نرمي واحد. من الذي أرسل قرى على يونس كي يرمى في البحر؟ هو الله. وبعد ذلك يأتي الحوت، ما الذي ساق الحوت إلى هذا المكان في هذا التوقيت؟ يبتلع يونس ولا يخدشه بأسنانه ويدخره في مكان بإذن الله. بعد ذلك يدعو فيصعد الحوت ويتجه للبر يرمي يونس عليه السلام. من الذي أنبت شجرة اليقطين؟ من الذي أنبت شجرة اليقطين؟ فهو الله. الأمور كلها مرتبة ومدبرة، لا تحسبن الله يغفر ساعة ولا أن ما نخفي عليه يغيبه. بارك الله فيك. هل جاء استخدام برامج الكمبيوتر بكراك؟ بكراء؟ نعم. لأن الله زوارات القبور أخبار الآن ضعف هذا الخبر، فيه راوي لا يتحمل رواية مثل هذا المثل، ثم لو ثبت لكان منزلا على اللواتي يرتكبن مخالفات شرعية فضلا عن زيارة القبور. أما عائشة فزارت القبور، والنبي قال كنت نهيتكم عن زيارة قبورها لا فزوروها، والنبي رأى امرأة تبكي عند القبر قال لا اتق الله واصبري. ما معنى قوله تعالى إنه ظن أن لن يحور؟ يحور يرجع، يحور يرجع. ومنه اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور، الرجوع والتردد بعد أن اجتمع علي عقلي. أفعل يا سعد إن شاء الله، لكن أحيانا بعض المقامات تستلزم يا سعد. شكرا يا سعد. نفسي أحس أن التوبة مقبولة، إن وفقت للعمل الصالح فهذا إشعار بأن التوبة مقبولة، لأن الله قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، نهيئه لعمل الخير. أما إن وجدت نفسك مستمرا في المعاصي فأحسن التوبة. هل سجدة التلاوة واجبة؟ ليست واجبة بل مستحبة. النبي سجد في النجم وترك، وعمر سجد في النحل وترك. هل جاء استخدام نسخة غير أصلية من برامج الكمبيوتر بسبب غلو ثمنها؟ ذلك بضوابط، أن تكون الحاجة مسة موجودة ليس معك قيمتها، ويستجاز كل ذلك إذا كانت الدولة المنتجة دولة محاربة تحارب الإسلام وأهلها. كنت على ذنب أو كان على ذنب لا يستطيع تركه، وعندما ابتلاني الله دعوته أن نجاني منه لا أعود إلى هذا الذنب، فلما نجاني لم أستطع التغلب على نفسي وعدت إلى الذنب. هل أكون ممن قال الله فيهم الذين ينقضون عهد الله؟ هل أنت نذرت أو ماذا؟ هل أنت عهدت الله عهدا أو ماذا؟ إن كنت عهدت كفر كفارة عهد كفارة يمين. سرق للمدرسة أشياء هل يجوز شراؤها المدرسة من زكاة المال؟ لا يجوز. كنت شغالة في مكان أحد زميل، في مكان أحد زملائي في الشغل ما يصوم أبدا وهو مسلم، حد أنا ما أحب أتكلم معه السلام، هذا حرام. إذا أجرته لله لك ذلك، فالزجر بالهجر عليه أدلة. هل يوجد حديث أن الضحوك القتال؟ حديث تالف لا يصح. هل حفظ القرآن العظيم مقدم على كل العلوم؟ تدبره وفهم كتاب الله فوق كل علم، لأن الله ذكر أقواما أوتوا من الدنيا علما فقال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، فأوتوا علما دنيويا كبيرا ولكن غفلوا عن علم الآخرة، بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم نعمون. ما حكم الخوف من المرض؟ لا تخف إلا من الله، تقوى بالله، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. إن ناسا أزعجتهم الكورونا فصاروا فاقدين الأمل في أن يذهب الله هذا القرض، ونحن لسنا كذلك. الله قال في الكتاب العزيز: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. صلون دائما يتفائلون ويعلمون أن الذي يكشف الضر هو الله وأنه لن يصيبهم إلا ما كتب الله لهم. أختار القول بوجوب النقاب، كتب زوجي في الواتساب اختاري أنا والطلاق، وبعد ذلك خرجته. وبعد ذلك خرجت من المنزل. هل انتهى التفريض؟ لا، نعم انتهى التفريض، كان مقيدا بهذا المجلس. انت لم تختار شيئا، الحمد لله انتهى القصة، الا اذا هو قال خلاص انا كنت يعني ممكن نرجع اليه نقول ماذا كنت تريد. نعم كان لدينا درس اليوم في وقت الضحى، وان شاء الله يكون غدا باذن الله الضحى. نعم، كيف الوصول للخشوع في الصلاة؟ أولا اسأل الله أن يرزقك الخشوع، ثانيا لا تدخل الصلاة وأنت تدافع البول والطعام، لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافع اللقمتان، لا تجلس في أماكن مشوشة فيها ضوضاء وفيها تصوير وفيها. الواجب على المسلم بعد رمضان، الله يتمم علينا وعليك بخير يا شيخ إبراهيم، الواجب على المسلم بعد رمضان الله يتمم علينا وعليك بخير طاعة الله وطاعة رسوله. بس قول شخص قال لزوجتي لو فعلت كذا أطلقت، ففعلت، هو حر يطلق أو لا يطلق، لكن لم يقع شيء، وعد وعد وأخلف، يستحب الإخلاف. الصلاة باللسان، تقصد الكمامة، الكمامة بالضبط، الصلاة بالكمامة صحيحة. حديث خشوع النفاق لا يصح، الزرع على القبر لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما فقط ورد أن النبي مر على قبرين يعذبان، قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أي من وجهة نظركم ليس بكبير، ثم قال بل إنه كبير، يعني كبير عند الله وإن لم يكن كبيرا في أنظاركم. ثم أتى بجريدة رطبة فشقها نصفين، وضع على القبر شق وعلى الثاني شق، وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس، ولم يزرع القبر ولم يضطرد فعله هذا مع أحد آخر، ولا فعل ذلك كبار الصحابة، إنما شيء روي عن بريدة بن الحصيب أنه أوصى أن توضع على قبره شيء أخضر أو حبك الله يا أحمد ابن محمد. أصلي التراويح 8 ركعات وآخر الوتر مع القيام لا بأس بذلك. قبلت ابن الصغير وأنا أصلي، هل علي شيء؟ الصلاة لا تبطل لكن أجرك ينقص. أخت جاء الحيض وكانت تصلي بجزء، هل بعد الحيض تترك عدد الأجزاء؟ الأمر واسع، كل هذا ليس بواجب. ما هو الكفر دون كفر؟ يعني في كفر مخرج من الملة وكفر أقل منه لا يخرج من الملة. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ليس القتال مخرج عن الملة. من ادعى إلى غير أبيه ويعلم فكفر به، يعني واحد قال أني لست ابن فلان يتبرى من أبوه. يعني النبي قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، والذي قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوف، فهناك كفر دون كفر. لماذا يا أخي؟ ما نعم يرد على بعض، يردون على بعض. أنا أم الأسرة الفقيرة لا أقدر أن أسافر إلى زيارة المملكة. والسؤال إذا ربك هل يجوز البيع والشراء وقت الاعتكاف في المسجد؟ أخطر القائل بعدم الجواز للأحاديث نهى عن بيع والشراء في المسجد، من وجدتموه يبيع في المسجد فقل لا أربح الله تجارتك. لكن الإمام الشافعي ينص على جواز البيع والشراء للمعتكف، ينص على جواز. هل هو يقصد إذا خرج المعتكف خارج المسجد، أم أنه يقصد داخل المسجد لكونه لعله يضاعف الأحاديث؟ لكن النصوص هي التي تمنعنا من القول بالبيع والشراء للمعتكف داخل المسجد. خارج المسجد مثلا ذهب لدورات المياه، في الطريق وجد طعاما، وجد شرابا، وجد شيئا يحتاج إليه، لا بأس بشرائه خارج المسجد إن احتاج إليه. واحد مثلا معتكف ولا يسمحون بدخول الطعام المسجد، فخرج واشترى طعاما، لا بأس بذلك، كان يأخذ لحاجة المعتكف. شخص يأخذ مال ويشغله ويعطي ربح من 300 إلى 500 جنيه شهريا على كل 10,000 على حسب الإنتاج، ورأس المال ثابت. أما رأس المال ثابت لا يجوز، هب أن اشتراك ثبات رأس المال غلط، ممكن يخسر. إذا حلف الزوج على زوجته لن أكلمك ثاني، وكلمها عليه كفارة يمين وهو خارج مصر. حلف الزوج على زوجتي لن أكلمك ثانية وكلمها، هل عليه كفارة يمين هو خارج مصر؟ عليه كفارة يمين داخل مصر أو خارج مصر؟ عليه كفارة يمين سواء كان داخل أو خارج مصر. اغتسلت من الحيض وكان لسه في قدرة وصفرة، صمت عادي؟ كم حيضتك؟ يعني إذا كنت حيضتك مثلا 4 أيام وانقطع الدم بعد اليوم الرابع، أو رأيت الجفوف، أو رأيت القصة البيضاء بعد ذلك نزلت صفرة وقدرة، لا اعتبار لها بعد انتهاء مدة الحيض. حبك الله يا محمد. شخص يقيم بالخارج يريد أن يتبع الأضحية، فليجوز تكليف أحد ذلك بلدي؟ يجوز. اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر لا تقرأ للحافظ. هل إخراج زكاة الفطر يوم 20 رمضان آخر شيء ما؟ في من العلماء من يجوز، لكن الأفضل ليس ذلك. حكم تخزين لبن الأم لفترة لكي تتم المؤاخاة. لا بأس، لكن بعد الوفاة لا يكون مثل هذا. مشكلة هذه الباب، هذا إذا فتح يوم بشكل كبيرة. حكم خروج زكاة رمضان في المؤخر. طيب، هل يجوز إعطاء زكاة فطر مالا لبيت مال المسلمين هم يشترونها ويقومون بخروجها بنيابة عني؟ نعم يجوز. وكلتهم، والدي يقاطعني إذا قلت أعطوني مثل إخوتي الأولاد، فما الحكم؟ لا تقل، واصبر، ولعل الله يعودك خيرا. كلم الناس طيبين يذكرونه بالله أن يعدل. أحبك الله وأحب والدك ولدك، بارك الله فيك. سام عافاكم الله جميعا، أحبكم الله الذي أحبون فيه. زكاة الفطر عن جنين ليس عليه زكاة فطر. تفسير الصابوني طيب، لكن عليه بعض الملاحظات كان قد سطرها أحد الشيوخ، وهي الشيخ جميل زين ومحمد جميل زين رحمة الله تعالى عليه. ملاحظات طفيفة في مواضيعها معروفة، لكن أنا أنصح إذا كان تفسير ابن كثير موجود عندك فهو أفضل. عندي ذهب أكثر من النصاب ألبس منه جزء أحتفظ بجزء آخر، ولكن ما أحتفظ به أقل من النصاب. وكل ما أملك أكثر من النصاب عليك زكاة سواء لبست أم لم تلبس. أعمل ضابط في الدفاع المدني، استمر في العمل، الناس تحتاج إلى الدفاع المدني، لازم أظن منه المطافي ومنه كل ما يتعلق بال هل يجوز للإمام المريض أن يصلي قاعدا بناس قائمين؟ نعم يجوز. صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته جالسا والصحابة خلفه قياما. في هذا القدر يجتزئ سألني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سائلا الله أن يعننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، فأكثروا من ذكر الله وأكثروا من الاستغفار وأكثروا من الدعاء وأكثروا من تلاوة القرآن في هذه الأيام وتلك الليالي وهذه الليالي الطيبة المباركة، أكثروا من دعاء الله وأكثروا من الاستغفار وأكثروا من الصلوات. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ومع أعمالكم كلها، اسأل الله القبول، إن هذا شأن أهل الفضل وشأن أهل الصلاح. أشكر الله وأسأله العون على ذكري وشكري وحسن عبادته. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. ثم أتوجه بالشكر للإخوة الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، بارك الله فيهم وحفظهم الله من كل مكروه ومن كل سوء. وكذا أتقدم بالشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، سلمهم الله أينما يكونون وحيثما يكونون. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.